Inilah dia peserta nomor 78 dari Banyuwangi. Bandari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. في بابكم يا حادي يا ركبان متى وصلت البال أريح هناك العيش وبشر الولهان يا حادي يا ركبان متى وصلت البال أريح هناك العيش وبشر Penampilan selanjutnya dari grup Alukat. Kami persilahkan untuk grup Alukat. Dan untuk persiapan selanjutnya dari grup Alphard. Cik, set. الله زاد محمدا تعظيما صلى الله عليه sallallahu alaihi wa haba sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa haba قلبي Muhammad. Ya selanjutnya kami akan menampilkan dari Ahbabun Nabi Festival Al-Banjari yang akan ditampilkan oleh Ahbabun Nabi Group ya, yang sudah diselenggarakan di STT PGRI Pasuruan. Dan untuk grup Ahbabun Nabi dipersilakan untuk berdekat-dekat. Mic-nya mic-nya mati. حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهان. من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا أبا سبطين أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصاهم رب العباد رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله فجازاه بإحسان. صلوا على النبي محمد. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه

مسفرا